يعني قوله الوقف التام في قراءة القرآن، من المهم أن يتعلم القارئ الوقف والابتداء، أين يقف ومن أين يبدأ، وهذا يحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول يحتاج إلى فهم المعنى، فإذا فهم الإنسان المعنى عرف أين يقف وأين يبتدئ، فقد تكون بعض الوقوف غلط وبعض الابتداءات غلط، وقد تكون بعض الوقوف والابتداءات محتملة لكنها ليست محتملة للوجه الصحيح، وقد تكون بعض الوقوف والابتداءات محتملة لوجهين متساويين، والمعنى ومعرفته وفهمه يعين الإنسان على الوقف والابتداء. الثاني أخذه عن طريق القراءة على الشيوخ، فالقراءة للقرآن ينبغي أن تكون أيضا على أيدي الشيوخ، وكما قيل لا تأخذ القرآن عن مصحفي، لأنه قد يلحن ولا يشعر، وقد يقف أو وقوفا لا يناسب ولا يشعر. ومن هنا اعتنى العلماء بعلامات الوقف والابتداء، وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى في كلامه على هذه الآية. مثلا لما تأتي إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هنا وقف صحيح، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، هذا وقف صحيح، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أو فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، فيكون أيضا هذا معنى أصح، ويكون الذي أسره يوسف في نفسه ولم يبده لهم المقال الذي بعد قال أنتم شر مكانا، قالها في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، ولم ينطق بها لهم، وهكذا. فالوقف والابتداء علم ينبغي أن يتعلمه الإنسان في القراءة.